فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام غليظ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم